بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. ثم ذكر رواية عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقالوا: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الرواية التي ترجم لها ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. فذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذا البعير قد لحق ظهره ببطنه، قلنا من شدة الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ذلك الكلام لصاحب ذلك البعير: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. يبقى هذه بهيمة لا تقوى على أن تتكلم أو أن تعبر عن حالها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي التي لا تقوى على النطق ولا تستطيع أن تعبر عن حالها. قال: فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. فقال معنى ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف صاحب ذلك البعير، يخوفه من عقوبة الله تبارك وتعالى، ذلك أنه بما ألم بهذه البعير من الجوع أو العطش أو ذلك التعب والمشقة. فقال: كلوها صالحة، وفركبوها صالحة وكلوها صالحة. يبقى لابد من مراعاة حال هذه الدواب والبهائم. قلنا على الرغم أن هذه البهائم خلقت من أجل انتفاع الإنسان، وينتفع الإنسان بهذه البهيمة أو بتلك الدواب لأن الله تبارك وتعالى سخر لنا هذه الأشياء، ولكن ليس معنى ذلك هو عدم تقديم الطعام والشراب لهذه البهائم، وكذلك أيضا ليس معنى ذلك هو أن نضع على هذه الدواب من الأحمال ما لا تطيق هذه الدواب على حمله، ولكن لابد من رحمة هذه البهائم، لابد من رحمة هذه البهائم. ولذلك ذكر الرواية التالية ورواية أخرى عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، قال: فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله، قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال: فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فبيذكر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في هذه الرواية أنه كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال: فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وما كان للصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا بإفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسلم لابد أن يكون حافظا للسر الذي يستودع عنده. المسلم لابد أن يكون حافظا للسر الذي يستودع عنده. قلنا في أحيان كثيرة يبقى رجل أصر إلى الآخر بسر، وبالتالي لا يستطيع أن يحمل ذلك السر، ولكن يقوم ببثه فيما يظن أنه من أصدقائه أو من المقربين إليه. وبالتالي نقول أن المسلم لا يعرف بالخيانة، المسلم لا يعرف بالخيانة، بل المجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يبقى في نوع من أنواع التساهل في أمثال هذه الأمور، نوع من أنواع التساهل في أمثال هذه الأمور، ولكن نقول لو تحمل الإنسان ذلك السر فما كان له بنشر ذلك السر، حتى نقول لأقرب الناس إليه، لأقرب الناس إليه، فلا بد أن يكون حافظا لذلك السر. فالمسلم لا يعرف بالخيانة، ولكن دوما هو صادق وأمين. المسلم هو صادق وأمين، وقلنا من الأمانة هو أن الإنسان لا يقوم بنشر ذلك السر في مجلس من المجالس إلا إن كان يعني هذا مجلس اجتمع فيه الناس على الفجور بامرأة أو على سرقة أو على ما كان ذلك من هذه المعاصي والموبقات. لكن أصلا المجالس بالأمانة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك نوع من أنواع التساهل أبدا في نشر ذلك الكلام الذي تحمله إنسان كسر عنده. فلذلك ما قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما ستر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. يبقى عند قضاء الحاجة بيتخير إنسان المكان الذي يستتر فيه من أعين الناس حتى لا يبدي هذه العورة، حتى لا يبدي هذه العورة، وحتى لا تنكشف للناس. والإنسان لابد أن يكون عنده الحياة، إنسان لابد أن يكون عنده الحياة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الحياة كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الحياء هو أن يستتر الإنسان عند قضاء الحاجة عن أعين الناس حتى لا تنكشف العورة، حتى لا تنكشف العورة، أو يسمع أو يشم منه رائحة، يبقى رائحة مستكرهة. قلنا حال قضاء الإنسان لحاجته قد يخرج منه الريح سواء كان بصوت أو رائحة، فعند ذلك هذه من أمور المستقبحة عند الناس. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير المكان البعيد عن أعين الناس، وكذلك كان يأخذ ذلك الهدف أو كان يقضي الحاجة عند حائش النخل. قلنا نخل ملتف، وبالتالي يمنع رؤية عند قضاء الحاجة فلا تنكشف العورة عند ذلك. يقول بذلك عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه. لما هذا الجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه كأنه يشتكي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ يبقى هذه عطايا الرب سبحانه وتعالى ومنح الرب سبحانه وتعالى للإنسان، والإنسان يتعامل مع هذه البهائم. بهائم قلنا لا تقوى على النطق أو على التعبير عن حالها، أو لا تقوى على الشكوى من ذلك التعب والمشقة الذي ألحق بهذه البهيمة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ نعرف ذلك الفضل لله عز وجل، وأن هذا من عطايا ومنن الرب سبحانه وتعالى، فنتصرف فيها في الحدود. يبقى حتى مع البهيمة يبقى الإنسان لابد أن يحسن مع البهيمة، أن يحسن مع البهيمة ويتعامل معها أيضا، فلا يحمل هذه البهيمة فوق ما تطيق. يبقى لا نحمل البهيمة فوق ما تطيق، وبالتالي لا ندفع هذه البهيمة، لا نمنع عنها لا طعام ولا شراب ولا أيضا نضع عليها من المتاع ما لا تقوى البهيمة على حمله إلا بمشقة. فقال فإنه شكى إلي أنك تجيع وتتعبه، يبقى أنه بيتعبه، وكذلك أيضا لا يقدم له الطعام الذي يحتاج. لذلك نجد أن أبا داود رحمه الله ذكر الرواية التالية ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين من خلالها الإحسان إلى البهائم، يبين من خلالها الإحسان إلى البهائم، أن الإحسان لا يتمثل في إحسان الإنسان إلى إنسان آخر، ولكن حتى الإحسان يكون مع البهائم. فذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهس ويأكل الثرى من العطش، قال: فإذا كلب يلهس يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم الأجر، قال: في كل ذات كبد رتبة أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رتبة أجر. فبيذكر هنا أن الله تعالى شكر لهذا الرجل ذلك الصنيع. قلنا: وما فعل ذلك الرجل إلا أنه قدم ذلك الماء لهذا الكلب الذي كان يلهث ويأكل الثرى من العطش، كان بيأكل التراب الندي. قلنا لما الإنسان بيستخرج الماء من البئر بالدلو، قلنا بتتساقط بعض القطرات على التراب فتمتزج بالتراب، فعند ذلك يبقى تراب ندي. قلنا هذا التراب يبقى كان الكلب بيأكل ذلك الثرى، التراب اللي هو أساسا مبلل بالماء كنتيجة سقط أو تساقط هذه القطرات من الدلو على حافة البئر، فكان يأكل الثرى من شدة العطش، يبقى من شدة العطش كان بيأكل ذلك التراب الندي. فيقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فقال رجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. بيشعر كده بأيضا الحاجة الشديدة للماء، قلنا لأن هذا حيوان أيضا بيحتاج إلى الطعام والشراب، ولو منع عنه الطعام لجاع، ولو منع عنه الشراب لعطش، فكذلك أيضا كحال الإنسان. فننظر إلى ذلك الرجل، وكان قد تأمل في حال ذلك الكلب ورأى ذلك العطش ظهر على الكلب بهذه القرينة، يبقى دي قرينة لما بيأكل الثرى من حول ذلك البئر من شدة العطش، هنا دي قرينة، إلا لو كان قد وجد للماء فشرب ذلك الماء، لكن لم يجد الماء فأكل ذلك الثرى التراب الندي بالماء. فرجل يعني ظهر له من هذه القرينة أن الكلب قد ألم به ذلك العطش كحاله عندما كان عطشانا. فقال: فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب. يبقى نجد ان هو هذا الرجل تحمل مشقة وتعرض ايضا لمخاطرة، يبقى هذا الرجل تعرض لمخاطرة، نزل الى البئر وعلى ذلك ملأ الخف وامسك ذلك الخف فيه، وان حتى يستطيع ان يتسلق ويخرج من ذلك البئر. يبقى في نوع من انواع المشقة تحمل ذلك الرجل من أجل أن يأتي بالماء الذي يقدمه إلى ذلك الكلب، وكذلك خلع الخف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خفه فأمسكه فيه. قلنا لو كان يعني الصعود من البئر كان بالأمر الميسور محتاج ذلك الرجل أن يمسك ذلك الخف فيه، ولكن مسك هذا الخف فيه ورقى. قلنا فقدم ذلك الماء الذي في الخف إلى الكلب فشرب ذلك الكلب، فشكر الله له ذلك الصنيع فغفر له. فالصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم الأجر، يا ترى لما نقدم لها هذا الأمر، لما يكون إحسان إلى البهيمة نقدم لها ذلك الطعام لو كانت في حاجة لذلك الطعام، أو نقدم لها ذلك الماء لحاجتها إلى ذلك الماء، يا ترى إحنا حنؤجر على ذلك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة: في كل ذات كبد رتبة أجر. يبقى نقول أيضا لك الأجر في ذلك. ولذلك لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة عذبت في النار من أجل هرة لم تطعمها ولم تسقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها. يبقى نقول يبقى على ذلك لما تقدم هذا المعروف إلى ذلك الحيوان يبقى تثاب على ذلك، لو منعنا ذلك عن الحيوان حتى هلك يبقى يعذب الإنسان بذلك. قلنا يبقى دي هرة، يبقى المرأة لما منعت عنها الطعام والشراب عذبت في هرة، عذبت في هرة، وبالتالي نقول الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. وأيضا هذه رحمة، الله عز وجل خلق الرحمة وقسمها إلى 100 جزء، أنزل جزءا واحدا منه تتراحم الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون إلى الفرس كيف ترفع حافرة عن ولديها خشية أن تصيبه. يبقى حتى الفرس كده بنجد أن الفرس لما يكون الصغير حيرضع من هذا الفرس أو البهيمة ترضع من أمها، فحنجد بترفع الحافر كده حتى لا تصيب ذلك المولود بأذى، حتى لا تصيب ذلك الولد بأذى. قلنا هذه رحمة، مظهر من مظاهر الرحمة كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلق الرحمة وقسمها إلى 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا فينه تتراحم جميع الخلائق. يبقى الإنسان البهيمة، وبالتالي ذكر هذا المظهر ألا ترون كيف أن الفرس ترفع حافرة عن ولديها خشية أن تصيبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي امرأة عذبت في هرة، وبالتالي نقول الإنسان ممكن أن يكون مكثرا من الطاعات من صيام وصيام ومن صيام أو صلاة أو غير ذلك من الطاعات، ولكن نقول قد يغفل عن ذلك الجانب، يغفل عن ذلك الجانب، فعلى ذلك حيلحق هذه المشقة بهذا الحيوان، أو أنه هو يمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت ويهلك ذلك الحيوان، فيعذب في ذلك بالنار، يعذب بالنار من أجل تعذيب الإنسان لذلك الحيوان كحال هذه المرأة، كحال هذه المرأة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يبوب فضل سقي الماء، يقول فضل سقي الماء، يبقى مجرد أنه هو قدم له الماء، قلنا قدم له الماء، ففضل سقي الماء. يبقى على ذلك ذكر أن الله تعالى شكر لهذا الرجل ذلك الصنيع، وبالتالي نقول ده إحسان، كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإحسان ده كخلق قلنا نرى ذلك من خلال تصرفات الإنسان، يبقى ليس خلق الإحسان في موضع دون الآخر، لكن ده خلق، خلق خلق موجود داخل الإنسان حتى في مسألة الإحسان مع الحيوان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بيّن لنا كيف نحسن إلى الحيوان، قلنا الحيوان المأكول، يبقى على ذلك نحد الشفرة ونريح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حتى بيّن لنا كيف نحسن إلى الذبيحة. يبقى دي ذبيحة، نقول شاة إنسان حيقوم بذبح شاة، يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة الإحسان مع هذه الذبيحة كيف تكون، يبقى حنريح يعني هذه الذبيحة، كذلك حنحد الشفرة، حنحد الشفرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذا الرجل يعني ده مظهر لرحمة موجودة في قلبه، يعني نقول تصرف هذا الرجل دلالة على رحمة موجودة في قلبه، فتحرك القلب رحمة وشفقة بهذا الحيوان، يبقى نقول إن هو قلبه تحرك كده نتيجة الرحمة الموجودة في قلبه، فعند ذلك تحرك هذه الرحمة في قلبه اتجاه ذلك الحيوان. قلنا حتى تحمل هذه المخاطر والصعاب، قلنا لما ننظر كده إن الرجل مش عبارة عن ماء جابه وقدمه إلى الحيوان فحسب، قلنا ده الحيوان الكلب ما كان يقوى أن يأتي إلى البئر حتى يستقي ذلك الماء، ولكن نقول إن الرجل تحمل مخاطرة ومشقة من أجل أن يأتي بذلك الماء الذي يقدمه إلى ذلك الحيوان. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بهذا الماء الذي نقدمه له للسقية، وكذلك يلتحق بذلك الطعام، يبقى قدمنا له طعام أو شراب، لأنه ده معنى واحد. نحن والله لما ألم العطش بذلك الكلب قدمنا له ذلك الماء حتى أذهبنا عنه ذلك العطش، فده ثواب. كذلك أيضا حال الجوع، يبقى لو كان جائعا وقدمنا له كصلاة من خبز مثلا أو أي صورة من صور الطعام، حلنا حتى ندفع عنه ذلك الجوع، يبقى ده أيضا يثاب الإنسان على هذا الأمر. قلنا لأن المرأة دخلت النار في الهرة لما حبست هذه الهرة، فلم تقدم لها طعاما ولم أيضا تترك الهرة لكي تتناول ذلك الطعام من الأرض، فعذبت في ذلك. وبالتالي نقول لما يعذب الإنسان في حبس لهرة أو لحيوان محترم لم يؤمر إنسان بقتله فمنع عنه الطعام والشراب حتى هلك ذلك حيوان، يبقى يأثم يأثم، بل يعني هذه المرأة عذبت في النار بهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المقابل كده بالقياس العكسي، لو قدم له ذلك الطعام أو الشراب يبقى يثاب على ذلك. يبقى ده من المعروف، هذا أيضا من المعروف. يبقى وبالتالي أيضا يعني مطلوب من الإنسان ألا يحقر من شأن أي معروف حتى لو رآه في نفسه أنه معروف بسيط. فلذلك نقول ده مجرد أنه قدم ذلك الماء للكلب فالله تعالى شكر له الصنيع وغفر له. وطبعا معلوم قصة هذه البغية من بغايا بني إسرائيل أيضا أن الله تعالى غفر لها الذنب لأنها قدمت ذلك الماء إلى الكلب. أيضا غفر الله عز وجل بغية من بغايا بني إسرائيل لأنها قدمت أيضا الماء إلى كلب عطشان. فيقول الإمام النووي رحمه الله إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله، يعني معنى كده لو كان كلب عقور يبقى لا نقدم له الماء. يبقى معنى الكلام كده ان ده بالحيوان المحترم الذي لم يأمر الشارع بقتله، لكن الكلب العقور امر الشارع بقتله، يبقى الكلب العقور امر الشارع بقتله. فعلى ذلك يبقى لو يقول الإمام النووي رحمه الله ان هذا العموم مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يأمر بقتله فيحصل الثواب بسقي بتقديم الماء اليه وكذلك بالطعام وغير ذلك من جو الإحسان. والبعض قال لا يعني يمنع من إجراء هذه الرواية على عمومها، قال يبقى يقدم يعني إلى الحيوان حتى لو كان حيوان مهضور الدم ثم يقتله بعد ذلك ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله أن ذلك يقدم إلى الحيوان المحترم أي الذي لم يأمر الشارع بقتله، حيوان محترم يبقى غير مهضور، غير مهضور أي غير مأمور إنسان بقتله، نقول ده إنسان محترم. يبقى كلمة محترم أي غير مهضور الدم، غير الإنسان مهضور الدم فهذا نقول عنه في الناحية الشرعية غير محترم، غير طبعا الكلمة العرفية عندنا. يبقى ده إنسان محترم ده إنسان غير محترم، لكن أصلا هي كمصطلح فقهي يبقى نقول هذا إنسان محترم، يبقى أي غير مهضور الدم لما يأمر الشارع بقى حيوان محترم، يبقى نقول كافر حربي يبقى ده غير محترم أي أنه مهضور الدم، يبقى ده مهضور الدم، يبقى ده كلمة محترم أي أنه لم يأمر الشرع بقتل وغير مهضور الدم. يبقى لما نقوله كده إنسان زاني محصن، إنسان زاني محصن يبقى على ذلك ده مهضور الدم، يبقى ده غير محترم. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال إن الرواية دي هذا عموم مخصوص بالحيوان المحترم وما لم يؤمر بقتله، وكذلك أيضا يكون صورة من صور الإحسان إلى ذلك الحيوان. وقلنا الإحسان ده عبارة عن خلق، هذا خلق يتربى عليه الإنسان يظهر في معاملات الإنسان حتى لو كان مع الحيوان، حتى لو كان مع الحيوان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في نزول المنازل، قال باب في نزول المنازل. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. يبقى ما كانوا يصلون الضحى الصبح اللي هي صلاة الضحى، فقال ما كنا نسبح إذا كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. يبقى مش هينزل كده وبالتالي هيصلي، مع أن الصلاة طبعا يعني خير موضوع كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. يبقى هذا من أجل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول قبل أن يدخلوا إلى صلاة النافلة يبقى كانوا يقومون بحل هذه الرحال، قلنا عشان ينيخ الرحل، قلنا حتى يستريح، وكذلك أيضا حتى يعني يقوم بإزالة ذلك المتاع، الحمولة اللي على ظهر ذلك البعير، قلنا حتى يتحرك ذلك البعير، يبقى يأخذ قسط من الراحة. قلوا والله طب ما احنا نصلي وبعدين نفعل كده، لا، يعني حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا إذا نزلنا منزل لا نسبح حتى نحل الرحال، يبقى نقول فك الرحال كده، نزل من عليها المتاع، قلنا يعني حتى تستريح، فهي في حاجة أيضا إلى الراحة بعد عناء السفر وبعد هذه المشقة. يبقى على ذلك نقول ده إحساس، يبقى في رحمة بالحيوان، في إحسان إلى الحيوان، يبقى صورة الإحسان الحيوان. قلنا ممكن الإنسان بيغفل عن أمثال هذه الأمور، قد يحقر من شأن هذه الأمور، لكن ننتبه، يبقى المسلم دايما كده نقول عنده ترتيب للأولويات، يبقى يا ترى نقول نسبح ولا نحل الركاب، لا، كانوا يحلون الركاب والرحال ثم بعد ذلك كانوا يصلون النافلة، يبقى دي عبادة، ولكن أيضا لابد من الانتباه ولابد من أداء ذلك الإحسان. وقلنا صورة من صور الرحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى رحمة دي موجودة في القلب، وقلنا تتحرك أيضا حتى لو كان مع الحيوان، تتحرك حتى لو كان مع الحيوان، نتحرك في موضعها. قلنا غير طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لما يكون إنسان حيقام عليه حد، ما بقاش في نوع بقى نقول والله نوع الرحمة طب نعفو عنه، لا، مش هو دي بقى الرحمة، يبقى الرحمة دي ليس في هذا الموضع، أن الله تعالى كما قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يبقى ناخد بالنا كده إنسان عاصي وقلنا حيقام عليه الحد، تخيل كده رجل زنى وكان محصنا، أو امرأة زانية وكانت محصنة، يبقى يقام عليها الحد. يبقى على ذلك ممكن إنسان عواطف الإنسان تتحرك، يعني شفقة كده، يعني لو ترك أو تركت مثلا هذه المرأة نقول لا خلاص، طالما وصل الأمر وحكم الحاكم يبقى على ذلك لا تراجع في ذلك الأمر، فقلب الإنسان لا يتحرك بقى شفقة، قلنا لأن الحدود يبقى تقام ذلك الحد، والله تعالى حذر من ذلك الأمر، غير لما يتوب العاصي، يعني يتوب أو أقيم الحد مثلا، هذا بكر زنا فيقام عليه الحد، الحد 100 جلدة وأيضا تغريب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد التوبة نقول يبقى القلب يتحرك، القلب يتحرك، لكن قبل ذلك قلنا لأن هذه الحركة قد تدفع الإنسان إلى عدم إقامة الحدود، فلا ترى إياك أن ترى أن ده نوع من أنواع القسوة، وأن يعني الأولى كده الترك أو غير ذلك، نقول الستر في عن العاصي مع وعظي دي مسألة أخرى، لكن طالما هيقام عليه الحد فالقلب يتحرك شفقة على ذلك الإنسان، إلا بعدما أقيم عليه الحد يبقى يتحرك القلب شفقة وندعو له بالمغفرة، ندعو له بالمغفرة. فلذلك قال كنا إذا نزلنا منزل لا نسبح حتى نحل الرحال. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تقليد الخيل بالأوتار، قال باب في تقليد الخيل بالأوتار، ذكر رواية عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا قال والناس في مبيتهم لا يقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في تقليد الخيل بالأوتار، يبقى الوتر دوت حيضع في عنقه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بقطع هذه الأوتار، وأمر بقطع هذه الأوتار. قال مالك رحمه الله أرى أن ذلك من أجل العين، يبقى كانوا يفعلوا الأمر ده من أجل العين، كانوا يظنون أن يبقى الوتر ده لما يوضع في عنق البعير يدفع عنه العين، يدفع عنه الحسد، قلنا يبقى ده صور متعددة سواء بالوتر أو غير ذلك، يبقى لذلك نجد أنه لابد من حماية جناب التوحيد، وننتبه كده أن في أمور قادحة في توحيد الإنسان، قادحة في هذا الإيمان، أن الإنسان مطالب أساسا بإقامة صرح الإيمان وصيانة ورعاية هذا الصرح من أي عامل من عوامل الهدم، حتى لو رأى الإنسان أنه بالشيء الحقير، يبقى ننتبه كده ان الانسان لابد ان يصون معالم التوحيد، ولابد ايضا ان نقوم برعاية ذلك الصرح الايماني. يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى الايمان بالله نقول عشان نحافظ على ذلك الايمان بصورة لا شائبة فيها، يبقى لابد ان احنا نتعلم مسائل الشرك وكيف ندفع ذلك الشرك عن أنفسنا. أن الله تعالى كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى الشرك بالله سواء بقى كان شرك أصغر أو أكبر هذا إشراك بالله، والله تعالى لا يغفر ذلك الشرك. قلنا لأن ما تظنش أن الشرك الأصغر ده معناه زي الصغيرة من الذنوب، الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله. فنقول دي عادات تآلف الناس هذه العادات، وتآلف الناس هذه الأمور، ولذلك نقول والله أدي الخرزة الزرقاء، أدي والله خمسة وخميسة، أشياء كثيرة، صور بقى كثيرة، صور كثيرة، كل الصور دي بتأخذ من أجل ظن الناس اللي بتدفع الحسد والعين. وطبعا لا شك إلى شك هذا أمر قادح في الإيمان والتوحيد، يعني إياك وأي معلم من معالم الشرك، وإلا لو استجلب إنسان أي معلم من معالم الشرك فبينهدم به ذلك التوحيد. يبقى زي البناء كده، قلنا لازم له صيانة ولازم له رعاية، فكذلك الإيمان يلزم الإنسان أن يصون هذا الإيمان وأن يقوم برعاية هذا الإيمان. وقلنا عشان نصون الإيمان يبقى تنتبه أن ما يأتيش أي معلم من معالم الشرك، وإلا دي معاول هدم في التوحيد. والله تعالى كما قال: إن أشركت ليحبطن عملك. قلنا الشرك ده محبط للأعمال، فلا يستهين الإنسان قلنا حتى بأمثال هذه الأمور، فلا بد من المراجعات. قلنا ممكن الإنسان لا يدري بهذا الأمر، يعني يتخذ خرزة زرقاء وما ينتبهش. قلنا مثلا بيبقى فيه زي دلايات كده مكتوب عليها مثلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بتنزل منها خرز أزرق، كل دي تمائم، كل دي تمائم. نقول يعني كان المنظر كده البعض بيرى يعني شيء طيب فبيأخذ ذلك ثم يعلقه مثلا في السيارة. قلنا انتبه ان ده اساسا كل دي من التمائم، كل دي من التمائم، لان قلنا الخرزة الزرقاء كده تعارف عليها الناس ان دي لدفع الحسد، دفع الحسد، فبالتالي بيأتي بصورة، يكتب صورة كده نقول في قطعة من القماشة او غير ذلك، وبالتالي قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ويبقى نقول كده خرز زرقاء، خرز ازرق كده حواليها. خلي بالنا دي تمائم، دي تمائم، فننتبه الانسان لابد ان يصون. زي ما انت كده بتحافظ على الصحة والحياة فكذلك ايضا تحافظ على ذلك التوحيد. قلنا لان التوحيد ده الحياة الاساسية، حياة الانسان قلنا مدار الحياة على توحيد الانسان رب سبحانه وتعالى، فلذلك لابد ان نصون هذا التوحيد، ولابد ان ندفع نقول بعيدا تماما اي معلم عنه الشرك حتى لو كان من الشرك الاصغر. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على صيانة التوحيد فأرسل: لا يقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك قال الراوي: أرى أن ذلك من أجل العين. يبقى كانوا بيأخذوها من أجل العين. قال ذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار وقلائد التمائم يعلقون عليها العوض، يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. يبقى دي ما تردش من أمر الله سبحانه وتعالى شيئا. يبقى دايما كده لابد ان احنا نصون ونحافظ على التوحيد. يبقى مش عبارة عن ايمان، صرح ايمان احنا اقمناه فقط، ما ينفعش ان احنا نقول صرح ايماني دون ان ننتبه الى عوامل الهدم. زي بالضبط كده الانسان يتعلم كيفية الوضوء، نقول من تعلم الانسان كيفية الوضوء وانحفاظ الانسان على الوضوء ان احنا نتعلم النواقض، ان ممكن يأتي بناقض من نواقض الوضوء. يبقى اقمنا الوضوء توضأنا، نقول يا ترى متى يصح الوضوء؟ نقول لو استوفى هذه الشروط وأتم هذه الأركان يبقى هذا متوضئ. يبقى خلاص هيظل متوضئ طول عمره كده؟ نقول لا، انتبه انك انت اياك ان تأتي بناقض من نواقض الوضوء فينتقل عن ذلك هذا الوضوء. يبقى لو لم يعلم هذه النواقض يأتي بنواقض، بناقض من نواقض، وبالتالي لو صلى وهو كان ناقض الوضوء فصلاته غير مقبولة، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يبقى ممكن اساسا العمل يبقى عمل محبط والانسان لا يشعر يجهل، نعم، اما بياتي بما سلم من مسائل الشركيات، وقلنا دي لابد من ان يتعلم الانسان ذلك الامر، قلنا أن المطلوب أنك أنت تصون هذا الأمر. يبقى لما نقول والله أدي شهادة لا إله إلا الله، خلي بالك في نواقض، زي ما في نواقض الوضوء في نواقض للشهادة. يبقى الإنسان يقول نطق شهادتين ولكنه تراه دوما يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى دائما كده بيستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. مش هنقول والله ان هو رفض الشرع والتحكم ليه لو استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده ناقض من نواقض الإيمان. كما نقول الله اخرج الريح، ده ناقض من نواقض الوضوء، كذلك ايضا استهزأ بأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ناقضة لهذا الإيمان. فعشان كده لابد من صيانة الإيمان. يبقى كما نتعلم نواقض الوضوء نتعلم أيضا نواقض الإيمان، وبالتالي أيضا نتعلم ما هي المسائل القادحة في الإيمان، في الإيمان. فلذلك قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين، لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، وباب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. قال باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. ذكر في رواية عن أبي وهب الجشمي وكان له صحبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. يبقى قال ارتبطوا الخيل يعني بمعنى كده نقوم بربط الخيل وامسكها، وامسحوا بنواصيها وأعجازها يبقى نقول بيمسح كده على الخيل، على ناصية الخيل وعلى أعجازها، أو قال أكفالها وقلدوها. قال الأعجاز أو الأكفال قال هو بين الوركين. قال ابن الملك رحمه الله يريد بهذا المسح تنظيفها من الغبار، وكذلك أيضا تنظيف هذه الخيل من الغبار. قال امسحوا بنواصيها، يبقى كده كأن بتأدي نوع من أنواع المودة، كأن نوع من أنواع المودة الألفة بينك وبين ذلك الحيوان. يبقى هو الفرس لما بيركبه يبقى في ألفة بينه وبين ذلك الفرس، بينه وبين ذلك الحيوان، فلابد أيضا من رعاية وصيانة هذا الحيوان. قلنا حتى الإنسان بيمسح على الناصية وعلى أعجازها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على ذلك يعني هذا الأمر بيؤدي إلى تآلف بين هذا الحيوان وبين ذلك الإنسان، وكذلك فيها نوع من أنواع الإحسان إلى هذا الحيوان. قال وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، قال يعني اجعلوا ذلك لازما لها في أعناقها، لزوم القلائد للأعناق، القلدوها ولا تقلدوها الأوتار. البعض وجه الكلام ده قال وقلدوها زي ما بيبقى يعني القلادة دي في رقبة البعير يبقى ما تنفكش عنها، قال الأفعال دي أيضا يبقى تستمر عليها. معنى الكلام كده يقول لك انك تنتبه انك انت تمسح بالنواصي وأعجاز هذا الخيل، يبقى ارتبط الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلدوها. قال يبقى المقصود البعض وجه كلمة وقلدوها يبقى زي ما القلادة بتبقى في عنق البعير ما بتنفكش عنه، كذلك الأفعال دي إياك أنك أنت تنفك عنها حتى يكون الألفة بينه وبين ذلك الخيل. قلنا لأن طبعا هنا الخيل دي بتستعمل في الجهاد، فأن يكون هناك ألفة بينها وبين صاحبها، في ألفة بينها وبين صاحبها، يبقى بتعرف صاحبها، نقول لما يقوم بالمسعى على أعناقها وعجازها يبقى أصبح في ألفة. قلنا متى وجه ذلك الخيل يبقى لا يند منه، يعني لا يند منه، ولكن حيبقى لين، يبقى لين كده وسهل مع ذلك الإنسان. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في تعليق الأجراس، يبقى تعليق الجرس في عنق أيضا الخيل أو البعير بصفة عام. قال باب في تعليق الأجراس، ثم ذكر رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. وقال أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان، على الجرس ده قال مزمار الشيطان. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في تعليق الأجراس، وأن الملائكة تصحب رفقة فيها جرس، فيها جرس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل لذلك، قال هذا هو مزمار الشيطان، هذا هو مزمار الشيطان. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.